وإن كان الميت على فراشه وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاءه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بالنسبة للشهداء اللي أرواحهم طيرة خصصهم الحديث هذا اليوم، يعني يوم أحد مو مخصص لنا بشيء؟ لا لا لا لا، هذا مو سبيل الله، لا هذا مو بتخصيص، هذا ذكر بعض أفراد العام. التخصيص هو تخصيص أحد أفراد العام بحكم دون غيره، وهذا مو تخصيص، إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شهادة أحد لأنهم إيش أصابهم فيها ما لم يصبهم في غيره. إيش المزية يعني أن الجسد ما يبقى إذا كانت روح؟ الكرامة، كرامة من عاجل بشرى أنه يبقى، وهذا صحيح. فيه أبو عبد الهادي جد عايش، هذا شايب من شيبان راح في السبلة. طبعا جاء نذر من عيالة الإخوان يجوا، واجتمعوا في الرطاوية في روضة السبلة، فصار القتل وكذا. قبل لا يروح كان في طرف ثوبه فيه شق مفتوك، فجاء عند زوجته قال خيطيه أنا بروح، يعني الناس قامت تمشي وتأخر. طبعا يجهزونه وكذا، مشى ما خاطوا الثوب وحصل اللي حصل وتوفي، وأكثر القتلى ما دفنوا، وكان الناس في رهق، يعني أنهم يخشون أن اللي يروح للسبلة يعني ان هذا ما زال بقايا الاخوان في راسه وكذا، يخافون من سطوه عبد العزيز. بعد ما حال الحول يعني صار لهم سنه، فجو الناس عبور فقالوا اللي له احد ميت في السبل يروح يدوره. يقولوا جو لقوه على حاله ما تغير منه شيء، جاي السافي تراب وماسك ضاغط على ثوبه على اساس انه ما تنكشف عورته وعلى وضعه، وجت امرأته هي نفسها تقول جيت ولقيته على وضعه، حتى ثوبه اللي مفتوق مفتوق على وضعه. فتقول أنا حتى سبحان الله جاء في خاطر إنه حي ولحيته على وضعها ما تغير منها شيء، لا زادت ولا انقصت. فتقول طلعت حتى عمود حطته من تحته عشان تبي ترفعه، فلما يقول وضعته تحته إذا هو يعني ما أكل من داخل بس من الظاهر ما في شيء. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالآخرة، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين، وكان هو الحاشر المقفي بين تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء، ولهذا ظن الطائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقولون من يقول منهم إنه

فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها لا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر. فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم شأنها وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها وأقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيان آخر. لحظة، هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إحنا عندنا الآية هذه. نحن بس على إيش اللي عندكم؟ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ إيه. بس. واللي قبلها؟ إيش اللي قبلها؟ في آية أنت قرأت كآية. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لا. أنتم من توحدون. خلق السماوات والأرض. وأنهم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. لا، فيه أنت قرأت شيء مهم عندك ياسين. إحنا عندنا الأحقاف، فالأحقاف الأخيرة: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق. هذه ما بعندنا. الشيخ ذكر في الحاشية قال: في الأصول جاءت الآية هكذا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، وهي ملفقة من الآية التي في سورة ياسين والآية التي في الأحقاف. فأثبتنا الآية في الأحقاف، فإن الآية التي في ياسين ذكرها الشارح قبل قليل. صحيح. أنت وش عندك؟ إيش عندك محمد؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق الموتى. فقال: ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره. عندك أحمد نفس اللي أولم يرى الأحقاف. هو الظاهر استنتجها من عنده. هو لأن إيه الله يقول قال: فأثبتنا آية الأحقاف، فإن الآية التي في ياسين ذكرها شاح قبل قليل. طيب، ذكر رأيتين، ذكر ياسين بعدين ذكر الأحقاف. لا، هو أنت يا الشارح ذكر حتى الآية ياسين مرتين، بس هو يقول إن لما ذكرها في أول مرة ظننا إن الثانية إنه في يقصد المحقق اللي تصرف على إيه المحقق إيه تصرف في كلام الشارح. نعم. قال: ثم أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله: للمكون كن، فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. ثم ختم هذه الحجة. إيش عندك؟ للمكون، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله: للمكون كن، فإذا هو كائن. للمكون حتى عندنا كلكم عندكم كسر الواو شدة واو شدة وفتحة. لا، لازم المكون، هذا اسم مفعول.

ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفي قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد. ومنهم من يمر كشد الرحل أو الرجل. الرحل، أنت إيش عندكم؟ الرحل. الرحل كشد الرجل. هو لفظ الحديث ما أدري، لكن رفض الحديث شد الرحل، يعني من حيث المعنى صحيح، يعني شد الرحل يعني ركاب، يعني الشيء الذي قد ارتحل، لكن الرجل يعني كاد شد الرجل الذي يجري، لأنه ذكر أنه إيش، أن من هم يمر كالجواد. شوف عندك في حديث يمكن ما أشار في الحاشي شيء. ها؟ كثير في النهاية. إيش يقول؟ من طريق البيهق عن شيخ الحاكم هو في المستدرك من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد عن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني قال: حدثنا النهان عن ابن عامر عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله، وهذا سند قابل للتحسين. وقد أخرجه أيضا الطبراني من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن أبي خالد بالإسناد المتقدم عن ابن مسعود مرفوعا، وقد تابع زيد ابن أبي أنيس وهو ثقة مرفوعا أيضا عند الطبراني، فالحديث صحيح، وأورده الهيثم في المجمع. وقال: رواه الطبراني من طريق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدلاني وهو ثقة. صح عندنا إيش؟ وكذا في المستدرك والمعجم. وأما الرواية التي علقها هنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بلفظ ثم كأشد الرجال، ثم كمشيهم، فهي رواية أخرى للحاكم من طريق غير الدالاني أو الدالاتي، وهذه الطريق لم يقع بصر الشيخ عليها مع أنها في الصفحة التي تلي الصفحة الرواية. طيب أنت عندك تنبيه شيء؟ بس ما ذكر كأشد. أشوف نفس النسخة. طيب آخر شيء انظر الدرة المتر. لا كأشد الرجل، كأشد الرجل، إيه كأشد الرجل، الرجل يعني الرجل، يأتون رجالا وركبانا. نعم. قال: ويرمل رملا فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تجد يد، لا تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، كذا عندنا تجد يد وتعلق يد وتجر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك. لا عندنا موجود هذا، يقول في الأصل تجر. طيب: فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك، بعد أن أرانك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدنا الحديث. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.